ضلال وخرافات وشركيات وبدع. لا يجلس بيته يحكي بس ويعلم ساكت، لا ما فعل منكر، ايش نفع كان؟ فالذي يقول الردود ردود هؤلاء فجرة، يعني باطلهم ينتشر وينشر باطلهم يبغون حد يرد عليهم، هذا مقصودهم يا اخوان. فهموا، ولهذا يشوه الردود ويقول كتب الردود تقسي القلوب والى اخره، يعني خرافاتهم وبدعهم هي تلين القلوب. بارك الله فهم من مكرهم وكيدهم والله يشرون بدعهم وضلالتهم، ويهاجم اهل السنه في مجالسهم في كتبهم في محاضراتهم في ندوات كل شيء، يهاجم اهل السنه ويهاجم منهج اهل السنه والجماعه، ويقول لا ترد عليهم، يردوا تكسر القلوب. اما طعن في الحق وفي اهله ما شاء الله، ومحاربه الحق واهله ما شاء الله، هذا يلين القلوب. هذا ايش؟ يشير الى التعاون مع المدى فينو؟ مع المراقبة التي تراقبها. نصيحة جميع اهل المحلات المذكورة ان يتقوا الله وان يحذروا ايجاد فيديو او شريط او غيره يدعو الى الباطل، ويجب على كل من كان عنده اشرطة او فيديو او غيرها ان يتحرى الحق وان يكون عنده الا ما يدعو الى الخير والهدى والصلاح، وأن يحضر نشر الباطل بأي وسيلة. على المراقبة أو المراقبة المراقبة التي تراقبهم، حيث المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة، يعني دول جواسيس يصيرون. نسأل الله أن يعينها على أداء الواجب. المسلمون يجب كلهم يراقبون، يجب على كل مسلم أن يكون رقيبا حارسا على الحق دابا عنه. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل مسلمين يجب أن المسلمين يجب كلهم محتسبون، يجب أن يكون كل مسلم محتسب لله عز وجل ضد الفجور والفسوق والمعاصي وشرها البدع. يجب أن يكون كل مسلم حارس وعلى ثغرة من ثغر هذا الدين، ويغير بلسانه وبقلمه وبيانه، ويستعين بولاة الأمور لقمع هؤلاء. فإن السلف كانوا يستعينون بولاة الأمور، لأن إيش معنى ولي أمر؟ ليش جابوه في هذا المنصب؟ لحماية الدين ولا لإيه؟ هاي بارك الله فيه، واجب هذا، واجب الدولة واجب الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى. والحاكم لو عنده انحراف تعاون مع أدرى التقوى ولا تدره معصيته، فإذا كان يذب عن الدين بارك الله فيك بين له. هؤلاء المجرمين المخربين لدين الله عز وجل، بلاد توحيد بلاد سنة، خربوا العقائد وخربوا السنن وخربوا، كيف يسكت عنه؟ الله المستعان، الله يصلح الأحوال. هؤلاء والله بلاء مستطير على الأمة الإسلامية، والله ما تجد منهم إلا الشر، ما يجدون منهم إلا الشر. هل تلزم الشدة في الردة واللي على حسب المقام؟ إن كان إنسان في مروءة أو شرف وكذا ينفع فيه اللي نعطوه، إذا كان حمار يحطوا عصا أيضا لو عندك عصا. اي والله لو عندك عصا، عندك سياط تضرب وعندك سلطان تضرب. الله يقول في الزنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين، يعني جلد حضر عليه الناس جمعهم جلد بارك الله فيك، ولا تأخذك أي رأفة، هذا من القوة في الدين. كافر سل عليه السيف يا أخي، وسل عليه القلم على حسب ما يتيسر لك. فالإسلام فيه شدة وفيه لين، محمد الرسول الذي ماشي الكفار، إيش معنى الآية؟ رحمة بينهم، شدة الكفار رحمة بينهم، رحمة على المؤمنين، المؤمنين الصادقين الخالصين، مو أهل البدع. أهل البدع يأخذون نصيبهم من الشدة على الكفار، يعني أخذوا جانب وأمور من الكفر ومن الجاهلية.

حظك انت. انا ما اشرب البن. لا ابدا انا ما اشرب البن. هات للاخ هذا كان يحتاج قشر لكن ما جابه. حياكم الله.